تفسير الآية 23 من سورة الأنفال، يقول تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أي هذا بيان لاختيار هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون الشر لا الخير، أي الكفر لا الإيمان، بكامل حرية إرادة عقولهم بسبب إغلاقهم التام لها. أي ولو علم الله، وهو الذي يعلم المستقبل، فيهم خيرا بأنهم سيختارون الخير وهو الإيمان، لكان أسمعهم الخير في القرآن الكريم، أي عاونهم وسهل لهم أسباب أن يسمعوا الإسلام الذي فيه سماع تصديق وقبول وتعقل وتدبر واستجابة وعمل به، ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. فمن يبدأ الخطوة الأولى بحسن استخدام عقله وباستجابته لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، يعينه الله تعالى، وهو الذي يحب لخلقه أن يسلموا ليسعدوا في الدارين، على بقية الخطوات، وهو الذي نبه لهذا بقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: إن الله لا يغير بقوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكنه سبحانه لم يعلم فيهم بداخلهم شيئا من ذلك، وهو الذي يعلم السر وما هو أخفى منه، فلم يساعدهم ويسمعهم ويفهمهم. قوله تعالى: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي ولو على سبيل الفرض أسمعهم سماع تفهم وتدبر وهم على هذه الحالة البعيدة تماما عن أي خير، حيث الصمم والبكم واللاعقل، لتولوا عما سمعوه وفهموه من الحق قصدا وعنادا بعد فهمهم له، أي أعطوا ظهورهم والتفتوا وانصرفوا وابتعدوا عن هذا الإيمان وتركوه وأهملوا بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل وقاوموا نشره وآذوا من يتبعه. وهم معرضون، أي متولون بلا أي رجوع لأي خير بأي حال من الأحوال، وهذا مزيد من التأكيد على حالهم السيء في تمام الإصرار على التولي عن الإسلام والاستمرار على ما هم فيه من شر.